بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الخامس، آداب الصدقات، الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في الله، إخواني أخواتي، في هذا البرنامج المتجدد لرمضان. فلنستعد حتى ندخل رمضان بقلوب حاضرة، بقلوب مؤهلة، لأن نكون من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا رب العالمين، وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا. يا رب اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأدخلنا الجنة في رفقة سيد الأبرار، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حبيبي في الله، ولازال الحديث عن الصدقة، ولكن في مشاكل. في ناس ممكن تتصدق وكأنها ما عملتش حاجة، يعني خرجت الفلوس، الأموال، الصدقات، العطاءات، كأنه ما عملش. وفي ناس تتصدق وتتضاعف الحسنات أضعاف كثيرة، أضعاف بلا عدد، مش 700 ضعف، لا، بلا عدد وبلا حد، ولا يعلم العدد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ناس بتتصدق والصدقة تكون سبب في إن هم يدخلوا النار. عشان كده كان لازم نختم كلامنا عن الصدقة مع أحبابنا وإخواننا وأخواتنا من باب النصيحة لأحبابنا في الله عن أهم آداب الصدقة. آداب الصدقة. ومعي في هذا اللقاء أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد جلال، أدعو الله عز وجل أن ينير قلبه ووجهه بالإيمان. آمين. وإياكم جميعا، أهلا بك يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا بك الغريب، ربنا بارك الله فيك الله ونفع بك. آمين يا رب. آمين. للصدقة آداب يا شيخ، مش مجرد الإنسان يدي الصدقة كده وخلاص، ممكن تبطل الصدقة، ممكن الصدقة الإنسان تصدقها دي مش في محلها، مش في مكانها. ممكن إنسان يديها بطريقة تضيع أجرها. احنا عايزين نركز على آداب الصدقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. بعد، أرى دكتور غريب أن أول وأهم وأعظم أدب من أداب الصدقة، وأول ما ينبغي علينا نحن نذكره في كل عمل هيأتي بعد ذلك إن شاء الله، الإخلاص. يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. تمام. يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ولنا في السلف هدي والعلماء طبعاً. أنهم، لا أنا أقصد في مسألة بداية كل حاجة بالضبط، إنما الأعمال بالنيات بالضبط. ولذا الإمام البخاري رحمة الله عليه بدأ الصحيح بهذا الباب، والعلماء كانوا يقولون أن هذا هو ثلث العلم، وبعضهم قال نصف العلم. حتى كتب الفقه التي اللي على الطريقة الحديثية بيبدأوا حتى بحديث بالضبط. إنما الأعمال بالنيات زي عمدة الأحكام. الله أعلم أن من أهم الأدب التي ينبغي علينا أن نتمسك بها إخلاص. هو إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى، وإلا ما قيمة عبد ينفق مئات الملايين، ينفق ملايين ممليانة، ومع ذلك لا تقبل منه لأنه ما كان مخلصا فيها. بل المشكلة مش أن هي أن الصدقات دي ترد سبب عدم إخلاص، ولكن المشكلة أن الأموال التي تصدق بها دي تكون سبب في عذابه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومن بينهم رجل كريم جواد أتى الله عز وجل به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، شوف حضرتك دكتور غريب، قال: أي رب، ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. مسجد بيتبنى بنيت، مستشفى بتتعمل عملت، فقراء، أرامل، مساكين، أيتام، زواج، أرامل، مساعدة في زواج، خدمات عمل الناس، قضاء ديون، ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. ده بياخد جهد كبير وبياخد أموال كثيرة. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل خدت أجرك في الدنيا، فأمر به فسحب على وجهه، ثم خدت أجرك من الناس خلاص. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، قال ربنا عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: يقول الله عز وجل للمرائين في الآخرة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا خذوا منه الأجر. فأول أدب لازم تحط قدام الناس كده ابتغي به وجه الله عز وجل. يعني روح للي انت عملت له خد بالضبط. أجرك منه بالضبط. إنما اللي عمل لأجل الله سبحانه وتعالى ربنا بيدي له أجره الأجر العظيم اللي هو مضاعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقوله هنا عشان نشوف المقارنة سماء وأرض. سماء وأرض فعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. فاكر انت طبعا قلت حته من رغيف عيش يعني. من تصدق بعدل تمره من كسب طيب والله لا يقبل الا الطيب. وده ادب من الاداب ان يكون المال حلال من حلال. والله لا يقبل الا الطيب ياخذها الله بيمينه فيربيها له، يعني ينميها يكبرها حتى كما يربي احدكم فلوه المهر الصغير ولد الفرس، حتى تصير اللي هي كانت قد ايه؟ تمرة، قد التمرة او اللقمة، حتى تصير مثل الجبل. طب احنا نحاول نتصور لو جبنا جبل وقطعناه قد حتة تمرة او اللقمة يعمل له كم حتة كده؟ بالتقريب كده يعمل كم قطعة؟ ده مليارات؟ لا لا لا، مليارات مين؟ ده عدد لا محدود في دنيانا، يعني عدد بلا حد. فنشوف انسان تصدق بحاجة بسيطة جدا جنيه، ربنا عز وجل كأنه أنفق مليارات المليارات، والتاني أنفق ملايين أو مليارات وتكون سبب أنه يروح النار والعياذ بالله. الفارق القلب بالضبط، هو في أي وجه بيتوجه. من أهم الأداب يا شيخ مسألة أن تكون الصدقة من جيد ماله. أستاذ دكتور غريب، في كتاب الله عز وجل يقول ربنا عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية دي عجيبة جدا جدا، وعملت ايه في الصحابة؟ كنت أسأل حضرتك، من أكثر من رأيتهم تثل لهذه الآية ابن عمر في ثلاث مواقف. الموقف الأول كانت عنده جارية رومية اسمها رميثة، فقال: يا رميثة، علم الله أنك من أحب الناس إلى قلبي، وإنني وجدت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، اذهبي أنت حرة. ومع نافع، نافع كان عبد لابن عمر كبيرة، وعلماء الحديث المواقف دي كبيرة طبعا، ما يعملهاش إلا الناس أصحاب النفوس الكبار النبلاء الفضلاء الطمعان في الجنة. وضع لابن عمر في نافع، لما وجدوا نافع وعلمه وحفظه وضعوا لابن عمر في نافع 10,000 دينار. الدينار 4.25 جرام ذهب، فعشرة آلاف يعني قرابة 42.5 كيلو ذهب اتحطوا لابن عمر في نافع. سبحان الله. قال: عندي ما يعطيني أكثر. قالوا: من هو؟ قال: سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يا نافع أنت حر. آخر موقف عجيب لابن عمر، ابن عمر مات في أثناء رجوعه من رحلة الحج من مكة للمدينة. في الطريق مرض مرض الموت، فطلب من أهلي، اشتهى سمكا، فالمكان مش بحر، ده صحراء بين مكة والمدينة، هيجيبوا السمك منين؟ فتكلفوا ذلك فما وجدوا إلا سمكة. طب عايزين نطبخها، نطبخها إزاي؟ تكلفوا في ذلك حتى صنعوها، حتى أعدوا هذا الطعام بين يدي ابن عمر، عارفينه بيموت. فسبحان الله، جاء سائل فقال: أعطوني شيئا. فقال: أعطوه السمكة. سبحانك ربي. فقالت له زوجته: يا ابن عمر، تكلفنا لك، والله تكلفنا لك. فقال: إن ابن عمر يحبه، وإن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده الآية دي قلبت كيان عبد الله بن عمر، حياته كلها كانت كذب الآية دي. سبحانك ربي. شوف تخيل المعنى ده، أبو طلحة الأنصاري لما جاب يروح كلها للنبي صلى الله عليه وسلم الحديقة، ده أشهر مثل في تفسير الآية بالضبط. سبحان الله. عارف يا دكتور غريب، ومع ذلك نيجي نقول للناس احنا نعمل مشروع تجميع الثياب المستعملة عشان تتغسل وتكوى، تلاقي سبحان الله أردأ أشياء وأسوأ أشياء، كانت حاجات مش عارفين يرموها إزاي فجابوها. واحد مثلا هنجمع الأحذية، يجيب أسوأ ما تتلبسش أصلا، دي مش نص استعمالات، دي استعملت وهلكت، وبدل ما تترمى قال نروح. طب يا جماعة، فين احنا؟ فين من قول الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. جميل انك تدي المستعمل، بس ما توديش المقطع المهلهل، ادي اللي يكون صالح للاستخدام. ده هو بيرميها سبحان الله، كأنه بيرميها. آه يعني، يعني موقف زي، وعلى النقيض دكتور غيب، والله في بعض الأوقات كان في حدث كبير جلل كده وبمجمع له أموال تبع جمعية خيرية يعني، والله جات لي أخت بطقم ذهب مرصع بالماس. الله ما شاء الله. تقول لي والله أنا بص أنا عندي حاجات كتير بس هذا أغلى ما أملك هو لله. وعلى فكرة ارتباط هو لله، ارتباط النساء بالحلي لسيما الحاجات النادرة طبعاً. الحاجات النادرة اللي هي يعني ممكن تكون ما بتجابش من مصر أصلا، موضوع مش سبحان الله. فكون الأخت تعمل كده ده دليل كبير قوي. والأخت الله خيرا، نماذج نماذج كثيرة جدا. الأخت اللي لسه معقود عليها وتبرعت بشبكتها كلها خرجتها، دي نماذج متكررة. والخير موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. من أهم الأداب المهمة، يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن أن يذكر الإنسان العطاء، الأذى أن يظهر الإنسان العطاء. يعني يجي مثلا يدي الصدقة للشخص كده قدام حد، انت كده بتأذيه. انت لما تيجي تدي الصدقة لحد ما تدهلوش قدام حد. يعني يعني والله احنا لو بنجمع صدقة عامة وجيت تحطها امام الناس لا بأس، خلاص انت بقى تملك قلبك، دي مشكلتك. انما الصدقة تكون لشخص قدام الناس هذا هو الأذى، كأنه ما فعل شيئا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من أهم الآداب، وعلى فكرة كان دي مهمة جدا في مسألة النظرة للي بياخد، النظرة اللي بياخد المفروض الإنسان يراعي مشاعره طبعا، يراعي طبعاً. كرامته. كان الفضيل بن عياض من الحاجات المؤثرة جدا بالنسبة لي كلمته، قال يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة، هؤلاء هم أهل الفضل والمن علينا، مش إحنا، مش إحنا المنفقين أصحاب الفضل ولا أصحاب المن، لا ده هم اللي أصحاب فضل علينا، لأنهم بيحملوا أزوادنا، يأخذون الحسنات حتى يضعونها في الميزان بين يدي الله تبارك وتعالى بلا أجرة. شيخ أحمد، الكلام عن الآداب لازال هناك كلام، لكن الوقت تقريبا انتهى. فمن أهم الأداب اللي احنا عايزين نؤكد عليها ونختم بها مسألة الإصرار بالصدقة. الإصرار بالصدقة ده له علاقة بمسألة ظل العرش طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث الجميل ده هنختم الحلقة إن شاء الله بإذن الله تبارك. وسبحان الله إحنا ما في ملف فتحناه وقلنا فيه اللي إحنا عايزين نقوله، بس هي إشارات على الطريق وباب بنفتحه لأحبابنا وإخواننا أخواتنا. جزاك الله خيرا وبارك فيك يا شيخ أحمد على هذه الحلقات ونفع بك. أمين. حبيبي في الله، في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة نفتح ملف جديد، وندعو الله سبحانه وتعالى من باب التحضير طبعا لرمضان، تحضير القلب لرمضان. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وفي آخر جملة عايز أقولها لكم قبل السلام، إني أحبكم في الله، وأدعو الله أن يجمعنا بهذا الحب مع المتحابين بجلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. وما زال في الحديث بقية عن قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فإن جانب الزكاة جانب جدير بالرعاية والعناية والتوجيه والإرشاد ولذلك قال الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ ما توحد لما ربنا يقول ويأخذ الصدقات، شيء غريب. ولذلك السيدة عائشة بتفسر هذا المعنى، كانوا مسميين السيدة عائشة أم الطيب، كنيتها أم الطيب، وانتوا عارفين ان الطيب هو المسك الرائحة الزكية. ليه سموها أم الطيب؟ ليه كانوها بأم الطيب؟ قالت لأنها كانت إذا أرادت الصدقة وضعت الدرهم أو الدينار في المسك أولا. يا سلام، وضعت الدرهم في المسك وبعدين تديه للمسكين، وبعد ما تديه للمسكين بيسألوها: لما تطيبين دراهم الصدقة ودنانيرها؟ تقول لهم: لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين. سبحان الله، ده علشان تبقى الصدقة خالصة لوجه الله. كان المسكين إذا دعا لها دعت له، يعني يأخذ الصدقة، ربنا يبارك فيك يا أم المؤمنين، تقول له: ربنا يبارك فيك يا أخي. يوم يسألوها المسكين بيدعي لك، بترد عليك الدعوه ما تقولي امين، انما ليه بتقول ربنا يبارك فيك انت كمان؟ الرجل بيدعي لك عشان خد صدقه، قولي امين، انما بتقول ربنا يبارك فيك انت كمان ليه؟ تقوم تقول لهم: حتى تكون دعوتي مقابل دعوتي وتظل الصدقه خالصه لوجه الله. انا ربما بيدي له الدرهم عشان يبقى لها دعوه، يبقى دعوه بفلوس، يبقى الصدقه راحت، يبقى الدرهم مقابل ربنا يبارك فيك، يبقى ربنا يبارك فيك خالص الصدقه، لا انت بتدعي لي انا بدعي لك، وخلي الحاجه اللي خدتها خالصه لوجه الله تعالى. ولذلك ده انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب النبي. ده سيدنا داوود بيسال ربنا، بيقول له: يا رب بلغني ان كفة الميزان تسع السماوات والارض. الميزان بتاع يوم القيامة مش ميزان الحرارة او ميزان الفضلية او الميزان الحساس، لا، ميزان الاعمال يوم القيامة. سيدة لو اقول يا رب بلغني ان كفة الميزان لما تقطع حسنات من والسماء والارض تقول فمن يستطيع ملأها؟ تفضلك من السؤال يا عم محمد. يقول: يا رب من اللي يقدر يملأ الكفة دي؟ هي لو ميزان فضلية برضه بنحط عليه شوال بطاطا، بطاطس اخو بيوزي. ميزان الحرارة بينحط تحت الميزان، الميزان الحساس وميزان الادوية بيوزن، الميزان بتاع الاوضة بيوزن، انما يسع السماء والارض هنجيب حسنات منين؟ قال له: يا داوود املأه للعبد حسنات بنصف طمرات يتصدق بها لا يريد بها الا وجهي. سبحان الله، نصف تمرة، التمرة كاملة، نصف تمر. ان الله يربي الصدقة لاحدكم كما يربي احدكم فلوة. ما هو العبد يجي يوم القيامة يوم الملائكة تقول له: تعالى شوف حسناتك، يروح يلاقي جبل حسنات، شوف جبل جبل. يوم العبد يقول: يا رب انا ما فعلت هذا، انا غلبان، يعني انا راجل، يعني عشت فقير ومت فقير، ايه الحسنات دي كلها؟ الملائكة تقول له: الا تذكر يوم تصدقت بتمرة على مسكين؟ فاكر بينك وبينه كده حلت له بقه التمرة، خد تمرة، ايه اللي جاب التمرة للجبل؟ شوف بقى الجبل فيه كم مليون تمرة، ايه اللي خلاها جبل؟ قال له: ان الله رباها لك. انت كنت انت بتجيب الكتكوت يبقى ديك، فما بالك بقى لما ربنا هو اللي يربي؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. وما اتيتم من ربا ليرفو في اموال الناس فلا يرفو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. المضعفون يعني اللي بيضعف حسناتهم، مثل المضعفين يعني الضعفاء، المضعفون هم الذين يضاعفون الحسنات حتى تصير كالجبال، يعني لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا. وحد الله، بس المهم يكون فيه ايه؟ اخلاص. ده كل ده سر الاخلاص. هو لما تصدق تصدق وما كانش يقصد الا وجه الله. والسيدة عائشة لما بتدعي للمسكين مقابل دعوته لها برضه لا تقصد الا الاخلاص. وعائشة لما تطيب دراهم الصدقة لا تقصد الا الاخلاص. ولذلك بلغ من اخلاصهم في الصدقات ان لما الواحد يتصدق على مسكين ما يحطش ايده فوق ايد المسكين، ما يخليش ايده فوق ايد المسكين ابدا، عشان برضه ما يشعروش بشيء من المهانة. امال يتصدق ازاي؟ الغني يحط الدرهم في ايده ويقول له يا فلان اتفضل يا اخي خذ هذا من كفي لتكون يدك اغلى من يدي. حاجة غريبة والله. انا هقول لك حاجة. سيدنا النبي محمد يوم غزوة تبوك كانت الحالة عايزة معونة، عايزة فلوس وعايزة تبرعات عشان الجيش مكون من 30,000 جندي رايحين تبوك على حدود الجزيرة العربية بين الشام والحجاز. طيب بدأوا المسلمين يقدموا التبرعات. ابو بكر جاب ماله كله قال له خد يا رسول الله. يا ابو بكر انت سبت لعيالك ايه؟ قال له الله ورسول. عمر جاب نص ماله. عثمان بن عفان جاله 1000 جمل محملة بالزبيب والزيت. وبعدين التجار راحوا للبيت تجار الجملة تشتروا بكام؟ قالوا الدرهم ب2 يعني مكسب 100%. قال لهم غيركم ده. طب الدرهم ب3 ب4 ب5. قال لهم غيركم وصلها ل10. يا عم عثمان ما فيش في المدينة حد غيرنا مين؟ قال لهم لقد اشتراها الله الدرهم ب10، لقد بعتوها لله ورسوله. الجمل والمحمة. واحد من اصحاب النبي اسمه عقيل راجل مسكين لا قادر يجيب فلوس ولا قادر يتبرع، هيعمل ايه؟ شوفوا شوفوا الروح الاسلامية. مش بقى جبنا قصر وقلنا قصر معونة الشتاء وجبنا المغنيات والممثلات ودورناهم يشحتهم العالم. اللي ادعى 10 جنيه يقول لها طبعا هاخد بقبلة، والتاني يقول لها سلمي عليا فاحط ايدك في ايدي. لا لا لا لا لا شوف لا لا ده ده كان مجتمع محترم، مجتمع محترم ونظيف. اذا واحد بيقول له هندخل جهنم قال هي مارلين مونرو هتروح فين؟ قال في جهنم. قال كفاية ان انا اشوف اجوف. ربنا يا سيدي ينولك زيارتك. واحد الفقير اللي اسمه عقيل يوم يعمل ايه؟ يستأجر نفسه عند واحد ويعمل طول اليوم فيعطيه حسنتين من الشعير. يوم يجيب حسنة يوديها للنبي ويودي حسنة بيته شعير، حسنة شعير. ناس منافقين قاعدين في مجلس الرسول عن بعضهم غمز لبعض. قال لا شوف يا اخوان ده انا طلع فيها قوي. ايه يعني حته شاي عشان يقولوا انك انت صدقت؟ ايه ده؟ ايه اللي حاجات دي؟ ايه التمسع ده؟ ايه التدمر ده؟ انت عارف مين اللي رد عليهم؟ ربنا. عليه ربنا واحد. قل لا اله الا الله. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. قرآن نازل طازة اخضر مرحة يقطر نورا ورحمة. حتى حكمة الشعير يوم ربنا ينزل جبريل عشان يلمزون يعني يعيبون ويطعنون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. الرجل اشتغل بعرقه وبجهده عشان نفسه يتقرب الى الله. ده بيحب ربنا. ده النبي قال صدق درهم 100,000 درهم. الدرهم الواحد ساعات يسبق 100,000 درهم عند ربنا. قالوا للنبي ازاي الكلام ده؟ درهم و100,000 الدرهم يسبق 100,000. قال لهم راجل عنده مال كثير تصدق بجانب منه. عنده 3 مليون 4 مليون 100,000 يعملوا ايه؟ مفيش حاجة بالنسبة للمال اللي عنده. ورجل فقير ليس عنده الا درهمان اثنان تبرع باحدهما. يبقى تبرع ب50%. تبرع بكام؟ ب50%. ما توحد الله. ولذلك حتى ان مولانا جل جلاله لم يحرم المرأة اذا تصدقت من مال زوجها، ما حرمهاش من الاجر. شوف النبي قال ايه؟ ان لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا يحل لها ان تأذن في بيته بغير اذنه، وما انفقت من ماله فانه يؤدى اليها شطره نصف الطواف. يبقى لسه خد النصف وهي خدت النصف، بس بشرط ان يأذن لها، يكون واخد الاذن منه. يا فلان الناس ديرنا دول غلابة، يا فلان انا امي غلبانة تستحق الصدق، يا فلان انا اخويا ابو عيال وانت راجل مبسوط، ايه رايك اديله من مالنا ولا ما اديلوش؟ اذا قال لها اديله يبقى تاخد نص الثواب وهو نص الثواب. ليه؟ الدل على الخير كفاعله. قال لا، ده الغايه ايه؟ ان خادم لو خدت الصدقه من سيدته وتصدق بيها ربنا بيقسم الثواب على ثلاثه، صاحب المال والست اللي انت بالصدقه والخادم اللي ناولها للغلبان. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى دخل الخدم الثواب. لان كان ممكن الخادم يقول لها حاضر خد يا عم، هو انت اللي مستني الصدقه؟ يا شيخ غور من وشي وياخدها يجي بعد السجاده، انما كل وصل يبقى امين، يبقى امين. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام لما عثمان تبرع بألف بعير محمله، النبي كان يقدر يكتبه في الجرنان وينشره في التلفزيون والدنيا كلها تتملي عثمان تبرع كريم، بس ده مش عثمان احمد عثمان، ده عثمان بن عفان. ها؟ ده مش هيجيب بقى سيدنا الكاوي في رمضان ويقول ها؟ التبرعات بتاعت النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاسماعيلي والسمبتاوي والترساوي والشواكيش والعناصير والعتاوله ترى فرصه. تعرف النبي عليه الصلاه والسلام تعرف النبي قال له؟ قال له كلمه غريبه خالص، قال اللهم اني قد رضيت عن عثمان فرض عنه. عايز اكتر من كده ايه؟ تعرف قال له كمان؟ قال له يا عثمان ان لكل نبي رفيقا وانت رفيقي في الجنة. يا سلام، ان لكل نبي رفيقا في الجنة وانت رفيقي يا عثمان، لان الفلوس هي الاختبار الحقيقي لنفس المؤمن. يمكن يبقى يصلي متركع في الليلة ويصوم الاثنين والخميس، انما عند الدرهم والدينار يقول لك حب قلبي ولا تحب رغيفي، ان قلبي على الرغيف رغيفي. ايوه هو ده الاختبار الحقيقي في بكنت. نسال الله ان يوجهنا الى ما فيه رضاه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.